ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا جهيلا ويقولون ربنا لم يلغ فيها أحدا مما أمرتنا. ثم يقول ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. ويخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض غضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا قمنا فيلقيه في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. فيخرجون كما تخرج الدبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس وصيفر وأخضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى للبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء اتقى الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملهم ولا خير قدمهم. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فأولكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول لكم عندي أفضل منها. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل منها. فيقول لطال فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد فقدة المصري هذا الحديث، هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من لديه بن سعد. فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم الصحو؟ قلنا لا. وسق الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملهم ولا قدم قدموا. ويقال لهم لكم ما رأيتم ومهنه معه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس في حديث الليل. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، وما بعده فأقر به عيسى بن محمد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابولي رحمه الله تعالى، ونحن في رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن الكافرين لا يرون ربهم يوم القيامة. وهذه أحاديث صحيحة عن وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة، وأثبتها القرآن في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأنكرها المعتزلة والخوارج وغيره من الفرق الإسلامية، فهم محجوجون بهذه الآيات وبهذه القرآن. فمن جملة هذه الأحاديث التي تثبت رؤية الرب سبحانه وتعالى هذا الحديث، حديث سويد بن سعيد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسر عن زيد المهاجر بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن خدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟ هل يعني يمكن أحد منكم لا يرى الشمس في وقت الظهيرة لما يجي وقت الزوال أو قبل الزوال بقريب؟ الجواب ليس معها كمان وليس معها سحاب، أما لو كان معها سحاب يمكن بعض الناس يرى وبعضهم لا يرى. وهل تضارون فيه؟ وقلنا تضارون إما يعني يراه بعضكم ولا يراه بعض، أو تنضم بعضكم إلى بعض يتزاحم بعضهم إلى بعض، هذا معناه تضارون. إما بأن يراه بعضكم ولا يعني إيه يظلم بعضكم، زي ما إذا جاء حاكم إذا ما يدافع هنا جنب المسجد ما يشوف، فهذا معناه لا تضارون في رؤيته لا هذا ولا هذا. وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوة إذا ما كان هناك يعني سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، في هذا أبدا نرى. فكذلك مثل هذا، وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه الرأي بالرأي. يعني كيف ما نرى القمر واضحا كذا سنرى ربنا يوم القيامة إن شاء الله، المؤمنون يرونه ما في شكل ذلك، لأن القرآن ينص على ذلك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث كثيرة مروية في كتب السنة البخاري وفي مسلم وفي غيره من كتب السنة. كما لا تضارون في رؤية أحدهما، فإن القمر إذا كان صحو يرى في ليلة الرابع عشر، وكذلك القمر في الظهيرة يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، ومعنى أذن أعلم معلم، الأذان معناه في اللغة العربية الإعلام، أنه أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، معنى أعلم. ويجي الأذان الشرعي هذا يعني الإعلام بدخول الوقت في بألفاظ مخصوصة عند يعني عند وقت الصلاة، هذا هو الأذان، هو بهذا المعنى. ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، يعني كل جماعة، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأنصاب. الأصنام معروف ما كان مصور على إنسان، والأنصاب إلا يتساقطون في النار، فالذين كانوا يعبدون الأصنام كاللات والعزة وغير ذلك يتساقطون، حتى لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. بر يعني يكون عنده أعمال صالحة كثير، وفاجر يعني عنده توحيد وعنده معاصي، هذا الفاجر. الفاجر يعني يكون عنده شيء من عنده توحيد ولكن عنده معاصي. وغمره وبقاياهم، يعني وبقى هؤلاء كذلك الذي يبقى من أهل الكتاب، بعض أهل الكتاب يكون ناس منهم أبرار، وبعض منهم ناس يكون فجار، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير من الله. وهذا القرآن رد عليهم، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال الله كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيمكن الإنسان يكون له ابن إلا إذا كان له صاحب زوجه، سبحانه وتعالى مبرر عن ذلك. وإن كان قال ذلك حتى قريش قالوا ذلك، أن الملائكة بنات الله، وأن الرب سبحانه وتعالى يعني تزوج من سرات الجن، يعني العظماء منهم تزوج من، وتعالى الله عن قول علوه كبيرة، بل الملائكة والإنس والجن والأنبياء والرسل كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. مثل ما قال ما اتخذ الله من ولد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد يجي يوم القيامة وحده، ما معاه لا زكرتي ولا خادم ولا عبد ولا غير ذلك. فماذا تبقون؟ قالوا عطشنا يا ربنا، لأنه معلوم أن هناك يكون عطش شديد، فسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون، يعني اذهبوا إلى إيه؟ إلى الشراب، يعني تريدون معنى الورود، يعني يذهب إلى محل الماء فيشرب. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها، والسراب ما يتراءى للإنسان في إيه؟ في الصحراء. الإنسان إذا ماشي في الصحراء سواء كان راكبا أو ماشيا أو حتى على السيارات يرى كأنه أمامه ماء ويشوفه تمام، يجي هناك ما يتقي شيء. وهذا موجود يعني في البارية، يحطم بعضها بعضا النار، يعني ايه يشتعل بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقول لما كنت قالوا كنا نعبد المسيح، كذلك كان يعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبت ما اتخذ الله من ساعود، فيقال ماذا تقولون؟ فيقول عطشنا فاسقنا. فيشار اليهم الا تريدون، فيحشرون كانها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون، حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر اتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في ادنى صوره، يعني في اقرب صوره. وهناك في الحديث اللي قبله يعني في صفه، الصوره المراد بها الصفه هنا، الصوره المراد بها الصفه، من التي رأوا فيها. قالوا فما تنظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أثقل ما كنا. معلوم أن المؤمنين في الغالب يكون مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا فقراء كبلال وكصهيب وغير ذلك، وكثيرا يعني بعض المرات المسلم قد يكون يعني عنده شيء من الدنيا أقل، وهناك ناس من المسلمين قد يكون عندهم شيء من أثقل ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، يعني ما صاحبنا فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيء مرتين أو ثلاث، لا نشرك بالله مرتين ثم، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينك وبينه آية فتعرفونها؟ فيقولون نعم. يعني في آية أخبرنا الله في كتابه وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى من كان يعني يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ولا يبقى. فيكشف الله عن ساق، فيكشف الله عن ساق، يعني كثير من كتب السنة يعني فسر. نشوف كمان يعني إيش عمل النوم. فيكشف الله عن ساق ضبط يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان، وفسر ابن عباس جمهور آل اللغة وغريب الحديث السابق هنا بالشدة، يعني هذا هو المشكلة. إذا كان عبد الله بن عباس فسرها بالشدة على تشمل زي هذا المشكلة تأويل تأويل، يعني عبد الله بن عباس دعيب فسرها بي، ونحن السلف يقولوا لا ما يفسرها. شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قيم ودور الجماعة يقول لا، نفسرها أنها ساق تليق بجلال الله وعظمه، والقرآن قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ولا يستطيعون خاشعة. وقد حصل ضجة كثيرة في بعض إخواننا طلبة العلم في رجل يعني مدرس في دار الحديث في مكة رد على الصابوني، الشيخ الصابوني اللي يدرس في الجامعة هو فسر ما عنده تفاسير مختصر التفسير، وصارت ضجة كبيرة في هذا، فهو فسرها عن شدة، فهذاك مدرس كتب رسالة ورد عليه وصارت مناقشة كبيرة. وعلى كل حال يعني فنحن على كل حال نقول إيه، أن الله يكشف عن ساق تليق بجلاله وعظمته، وأن ساقه لا تشبه ساق المخلوقين، فإذا رآها المؤمنون سجدوا لله. والكافر والمنافق يريد أن يسجد يبقى ساي كده يسجد، وإذا يطيح على القفا ما يطيق. وهذا تقريبا وهذا موجود في صحيح البخاري، وفي يعني دحين مر علينا في صحيح البخاري أنا متأكد تماما، ودحين يمر علينا في صحيح مسلم، فإذا كان في الصحيحين فبباب من باب أولى وأحرى أن يكون، وهذا هو تقريبا هذا يعني تقريبا. والحديث الثاني يكشف عن سن وعن شدة وأمر مهول، وهذا مثل تضربه العرب للشدة والأمر، ولهذا يقال قامت الحرب على ساق، قامت الحرب على ساق، يعني معناه المجاز هذا لازم نقول موجود في اللغة العربية. والعلماء اللي يقولوا ما في مجاز هذا والله يكلم سامي مشكلة يعني أبدا. شيخ الإسلام يقول ما في مجاز في القرآن أبدا، ابن القيم يقول 50 دليل جايب إنه ما في مجاز، مش يعني 5 ولا 6، 50 دليل بس، هذا يعني يدل على علمه بس، خليه صح ولا مو صح، لكن القوة العلمية بس هذا يدل على القوة. وهناك من يقول إنه لا يوجد، وعلى كل حال مسألة من الله يعني. ولهذا يقال قامت الحرب على ساق، لأن الحرب ما لها ساق معروف معنى واخي، وأن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساق الإهتمام. وقال القاضي عياض رحمه قيل المراد بالساق هنا نور عظيم، ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن فورك معنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف. وقال القاضي عياض وقيل قد يكون الساق علامة بينة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة، لأنه يقال ساق من الناس كما يقال رجل من جراد، رجل من جراد، رجل من جراد. وقيل قد يكون ساق مخلوقة جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السؤال المعتاد، وقيل معناه كشف الخوف وإزالة الرعب عنهم، وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال، وتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم فيخرون سجدا. على كل حال التأويل موجود، ويجب علينا نحن كطلبة العلم كذلك العلماء الذين يؤولون الصفات يعني لا نضمهم، نقول اجتهدوا فأخطأوا هذا هو، ولا يجوز نتكلم عليهم أو ردهم، فإنهم علماء أجلاء يعني هذا النووي وكثير من العلماء يعني والقاضي عياض وغير ذلك، فيجب علينا وخصوصا طلبة العلم الجدد يعني شوية عندهم تجروا على العلماء، فنرجو من طلابنا أن لا يفعلوا ذلك، فإذا شافوا وهم ما أرادوا إلا الخير. فمن تلقاء إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاءهم ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كما كلما أراد أن يسجد خر على قفا، ما يسجد على أمامه، يسجد على قفا ولا يستطيع أن يسجد. وهذا نص القرآن، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وهذا تقريبا يعني مما يدل على أن المجاز موجود في القرآن. وعلى كل حال علماء كثيرون يقول ما في، وهناك علماء كثيرون يقول أن القرآن موجود، وكثير يعني آيات تدل على ذلك، منها مثلا يعني لما تفيض أعينهم، اللي يفيض إيه؟ الدمع، ما بيفيض إيه؟ العين. وكذلك يقول جرى النهر، النهر الشق اللي يمشي فيه الماء إلى غير ذلك. فلذلك مسألة من المسائل العلمية الذي فيها خلاف وتترك على ظاهرها. وعلى كل حال الذي يظهر من النصوص الكثيرة في اللغة العربية، واحد يقول مثلا يعني رأيته مثلا، يقول رأيته أسدا في الحمام، أو رأيته أسدا يصلي، معنى أسد، الأسد إيه؟ يعني الرجل الشجاع، هذا معنى. وعلى كل حال هذه مسألة من المسائل التي فيها لا يزال إلى الآن يعني. وكذلك الشيخ كذلك محمد الأمين الشمليكي شيخنا برضو مؤلف رسالة يقول يعني رفع المجاز عن طيب إذا كان هنا موجود في القرآن لابد يكون في السنة، وأما في الأشعار العربية هذا شيء بكثرة ما يعني كثيرة. كلما رأى خر على قفاه ثم يرفعون، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم فيقول أنت، ثم يضرب الجسم، والجسم معناه يعني الصراط التي بين الجنة والنار، وتحل الشفاعة ويقول يعني يمرون الناس على قدر أعمال، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخير، ومنهم من يمر أجاود الإبل، ومنهم كذلك يجري جريا كالرجال، ومنهم كالطير إلى آخر. ثم بعد ذلك الأنبياء يقفون على جانبه يقول اللهم سلم سلم سلم. وقال يا رسول الله ما الجزء؟ قال ضحض مزلة، ومعنى ضحض مزلة يعني تقريبا يعني فيها والضحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام، الموضع الذي تزل فيه الأقدام، لأنه بعض الناس يسقطون في النار بعد ما يمر على الصراط، والبعض منهم يعني يخوف وربنا ينجيه. وضحض مزلة خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنج، والحسك معناه معروف يعني شوك كبير في نج في البادية، وفي خصوصا في أيام الربيع وفي أيام فيها شقيقة يقال لها السعدان، والسعدان معروف شوك معروف، فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل، يعني بعضها تمسك الإنسان وتترك وينجو، والبعض منها تخرج وترمي فيه في جهنم، أعذر الله من ذلك. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفس بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة. يعني بعض فسر بعدة تفاسير، منهم فسره بهذا أن الإنسان لما يعني هؤلاء المؤمنون قبل أن يدخل الجنة يطالب بحقه، ولذلك جاء في القرآن يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل واحد ما يبغى يقابل والده عشان لا يقول له أعطيني حسد، فإذا نجا يمكن بعد ذلك يشفع، أما قبل النجاة فما أحد يشفع لأحد ولا أحد ينظر إلى أحد أبدا. لأشد مناشدة في استقصاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوان الذين في النار يقولون ربنا كانوا، ثم وهذا التفسير الثاني هو الذي رجحه أنهم كانوا هؤلاء يعني عندهم شيء من المعاصي، ولكانوا يصومون ويحجون، فيقول لهم أخرجوا من عرفت، ما دام هذول إخوانكم وأنتم يعني تشهدون لهم لأن عندهم إيمان وعندهم صلاة وعندهم، فاذهبوا إلى النار فأخرجون، فإذا ذهبوا يخرجون ما يخرجوا إلا من أراده الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة لا تكون عند الله إلا بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا تقريبا هو يعني تقريبا أصح يعني الآن. قال ومن روايته مناشدة إقصاء الحق يعني في الدنيا من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم، وبه يتم الكلام ويتوجه، هذا آخر كلام القاضي رحمه، وليس الأمر على ما قال، بل جميع الروايات التي ذكرناها صحيحة لكل منها معنى حسن، قد جاء في رواية يحيى بن بكير عليه فما أنتم بأشد مناشدة في الحق، وقد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار تعالى وتقدس إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم. وهذه الرواية التي ذكرها الليث توضح المعنى. ومعنى الرواية الأولى الثانية أنكم إذا عرض لكم في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه وسألتم الله بيانه وناشدتموه في استقصاء وبالغتم فيها لا تكون مناشدة أحدكم مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانه، يعني يطلبوا مرة مرتين ثلاثة يا ربنا دعنا نشفع لإخواننا هؤلاء، دعنا نشفع لإخواننا هؤلاء، فيأذن الله لهم فيشفعون. تحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا، وقد أخذت النار إلى نصف ساقي وإلى ركبتي، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار. والدينار معروف كبير، الدينار يعني مثقالين في مثقال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن الدينار الموجود هذا مثقالين في وقت الحاضر. ما من خير فأخري، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لما نذر فيها أحدا، يعني ممن أمرتنا، ممن أراد الله أن يشفعوا فيه، ها؟ ثم يعني لو كان أراد يشفع في واحد من أقاربه يعني خلي يدور ولا يشوف، لما قال لهم اطلبوه، فهذا شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ارجع فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير، وهنا يقول من خير فسر بمعنى اليقين، بمعنى عنده توحيد، معناه عنده توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، ولكن عنده شيء من المعاصي، من ارتكاب شيء من المعاصي الكبائر. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا هو الصحيح. وأي فرقة تقول لا أن مرتكب الكبيرة كافر أو في منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة فهم غلطانون في ذلك، وأصح الأقوال هذا، والدليل على ذلك القرآن. يقول الله تعالى في كتابه إنما المؤمنون إخوة، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال سمى الطائفتين المقتتلتين نعم يعني إخوة، وقال في آية أخرى هنا في البقرة فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل للمقتول أخا، ولو كان القاتل كافرا ما يسميه أخا. وهذا هو الأدلة الصحيحة، يعني أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافر، ولا غلط في فهم النصوص. ما أحد ثم يقول يرجعوا فمن وجدت في قلبي مثقال ذرة، الذرة معناه شيء صغير، فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا فيها وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا، يعني يقرأ نافع وإن تك حسنة يعني جائز يصير تكو هذه تامة، تصير تامة إذا قلنا حسنة، وإذا قلنا حسنة قراءة حفص يعني يصير خبر تكو، وهذا معروف أن هذه تكو يعني الفعل المضارع هذا الذي تكون هذا إذا كان يعني بشروط، إذا كان مجزوم وكان جزمه بالسكون ولم يلحقه يعني ساكن يجوز حذف الواو والنون، يصير بس يبقى بايه بالتاء والكاف، تكون تقول لم تكن ولم يكن شيئا، كثير في القران، فاذا قلنا تكو حسنه يصير حسنه خبر، واذا قلنا حسنه يصير فاعل، خلاص ما من الافعال التام، يضاعفها ويؤتي منها دونها اجرا. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين، وارحم الراحمين عدد اعظم واعظم، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها اقواما لم يعملوا خيرا قط، يعني مو كفار هذا هو، لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، فالكافر ما يشوف الجنه ابدا مستحيلا، فمعناه هؤلاء عندهم معاصي وما عملوا خيرات كثيره، عندهم ايمان، فهؤلاء يعني يخرج خطه من فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، يعني من الاعمال الصالحه قد عادوا همما، ومعنى همما يعني سدوا به فيلقيهم في نهر او في افواه الجنه، يعني ابواب الجنه في نهر الحياه، فيخرجون كما تخرج الحبه في عميل السيل، كما تخرج الحبه في عميل السيل، يعني في طرف السيل، الا ترونها تكون بالعجر الى الشجره ما يكون الى الشمس اصيفر واخيضر، وما يكون منها الى الظل يكون امن، والمعلوم ان النبات لما يطلع لهذا بهذه الطريقه، ثم بعد ذلك يعني يرحمه فيقول يا رسول كانك كنت ترعى للبادئ، ومعلوم ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رعى، يعني وهذه يعني حتى موسى عليه السلام كان رعى، وهذا فيه يعني فائده عظيمه جدا، أن الإنسان لما يعطف على الحيوان، نعم، بعد ذلك إذا قالوا له أعطف على الإنسان البشري يكون باب أولى وأحلى. ونحن رأينا يعني في حياتنا أي إنسان عنده مثلا يربي الأغنام ويرعاها تجد عنده من الشفقة ومن المحبة لهن يعني كأنهم أولاده، يعطف عليهم كأنهم أولاده. بعد ذلك إذا قالوا تعال أعطف على إنسان أخ لك مؤمن مسلم هذا تكون زائد منه. ولذلك موسى عليه السلام يعني ما تلك بيمينك قال هي عصاي أتوقع عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى، مع أنه موسى عليه السلام كان قال ما تلك بيمينك يا موسى كان يقول بس عصاي بس يجيب الخبر ويحجب المبتدأ، لكن هو بيتكلم مع الرب سبحانه وتعالى قال هي عصاي يجيب المبتدأ وأتوقع عليها وأهش، هو ما سئل عن هذا المسائل أبدا. عشان بيتكلم مع الرب سبحانه وتعالى فراح جاب يعني عمل إطناب في زي ما يسمى في اللغة العربية. ثم بعد ذلك فأرحم فيخذب قدم فيخذب من أخوهم لم يعملوا خيرا قد أرعال أمه، فيقول كأنك كنت ترعى وهذا من بادية، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعني بعد ما يدخل الجنة يعرفهم إن كذلوا في رقاب المخوات يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل الذين عملوا، يعني عملوا من الأعمال الصالحة، يعني قلت من صلاة أو من زكاة أو من صيام. وكذلك يعني مسألة الصيام الصلاة هل يعني تارك الصلاة يكون كافرا؟ يعني أكثر العلماء يقولوا هكذا، ولكن في بعض العلماء يعني بيروا إنه المسألة فيها شيء. ويكفي ذلك يعني حديث يعني عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت وهو حديث تقريبا في مسلم وفي الموطأ وفي غيرها، أن يعني هذا الحديث مر في أن رجلا كان يقول إن الوتر واجب، يعني أن خلان ضبطنا هذا الحديث يقول إن الوتر واجب، فقال الآخر كذب أبو محمد. والدليل على ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن الرسول يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ومن أتى بهن فإن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث يعني ذكر في الموطأ، وذكر حقيقة في مشكلة أنا كنت رأيته وبعد ذلك هنا نفتش عليه نسينا الترجمة، وإذا حاطه في باب الوتر الواحد ما يظن انه يوجد في باب الوتر في الصلاة، دور له دور بعد كل شدة حتى لذلك ما ينسى خلاص ابدا في الوتر حاطه الامام مالك، حاطه في ايه في باب الوتر، على ان الوتر ليس بواجب، وذكر هذا عشان يثبت ان الوتر ما هو واجب، زي الحنفية يقول انه واجب وعندهم الواجب يعني غير الفرض، العلماء الباقين يرون انه واجب. وعلى كل حال وكذلك يعني الشيخ ابن قدامة كذلك في كتابه العمدة ذكر كتاب الصلاة ثم ساق هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت، وكأنه هو يعني يخالف مذهب الإمام أحمد في هذا الموضوع، وهو مجتهد يعني عنده مغني. وأما الأعمال الثانية هو مسألة الصلاة، والرسول سمى يعني تارك الصلاة كافر، حديث صحيح يعني العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، بس كفر أكبر أو كفر أصغر هذا هو الكلام اللي وإلا يعني نطلق عليه أنه كافر ما في شيء. فيقول اعملوا قد ثم ادخلوا الجنة فما رأيتم هنا ما لم تعطي أهل فيقول لكم عندي افضل من هذا، فيقولون يا ربنا اي شيء افضل من هذا، فيقول رضاي رضاي فلا يسقط عليه ابدا. قال مسلم قرأت على عيسى ابن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت لو أحدث بهذا الحديث عنك إنك سمعت من الليث بن سعد، فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد، ومعلوم السعد من الثقات الذي يروى في البخاري وفي مسلم وغير ذلك، عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا، سؤال يعني أنرى ربنا، وهذا التقرير. قال رسول هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحوا؟ الجواب لا، يعني ما إذا يوم صح كل واحد يرى حتى الذي ضعيف البصر جدا، قلنا وسقت الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموا، يعني ولا شيء قدم معناه يعني ليس القدم المراد به الرجل، يعني ولا شيء من الأعمال قدموا، فيقال لهم لكم ما رأيتم مثله معه، لكم ما رأيتم ومثله معه، يعني يعطى ما رأيتم هذا من النعيم ومثله. وجاء في حديث تقدم لنا أنه يعطى الذي آخر شخص يدخل الجنة يعطى 10 أمثال الدنيا، وصحابي يقول مثله. ودائما الحافظ حجة على من لم يحفظ. واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه يقول أنه يعطى 10 أمثال يعني، وآخر يقول إيه يعطى مثله، وفضل الله عظيم فيعطى يعني 10. قال وقال أبي بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذه فائدة يعني، نحن كثير نسمع أنه إيه أن أن أن الصراط يعني الجسر أدق من الشعر، وهذه يعني لأن أول مرة أنا أراه، لأنه أسمع من العلماء لكن ما يعني على كل حال، بس ما رفع إلى، لو رفع إلى الرسول كان خلاص يصير ما انتهينا يعني، بس يقول أدق من الشعر وأحد من الشيء. كيف واحد يمشي عليه؟ الله على كل شيء خبير. فالمؤمن يرى كأنه شارع أبو 100 متر، ليه؟ أبد يعني يراه المؤمن كأنه، لأنه إيه يقول له جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، الذي يمر كالبرق هذا إيش يصير؟ شيء عظيم ده. فهذه أشياء يجب الإيمان بها وبدون لا أخذ ولا رد ولا شيء. فأدق من الشعر وأحد، والشعر معروف شعرة إيه الرأس يعني، وأحد من السيف. كيف واحد يمشي عليه؟ ما إيش نقول؟ نعم سمعنا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المؤمنين سيمشون على ذلك، وأنه لا يكون لهم كالشارع الذي هو أكثر من يعني من 100 متر أو من 1000 متر، ويجرون فيه جريا، لأنه أخطر بها هؤلاء. وليس يعني فيقول ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعد. فقر به عيسى بن حماد وقال حدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عمرو. والمقصود إيه يعني الأحاديث كلها ساقة هذه يعني، وأكثر منها الإمام مسلم عشان يثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. والفرق الإسلامية اللي قالوا أن المؤمنين لا يرون ربهم في داهية عليهم، إن شاء الله لا يرون ربهم، كالمعتزلة وكالخوارج وكبعض المرجئة. ونحن إن شاء الله نرجو، لأن القرآن يقول هذه الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ومن فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كمان: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذه أشياء ثابتة ويجب على الإنسان أن يعني هذا. وقد يسأل عنه فيقال: لم يتقدم في الرواية الأولى ذكر القدم، وإنما تقدم ولا خير قدموا. وإذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول زاد بعد قوله ولا قدم، لم يجري للقدم يعني شيء قدموه، يعني ما هو قدم بمعنى يعني الري. ذكر جوه أن هذه الرياء التي فيها زيادة وقع فيها ولا قدم بدل قوله في الأولى خير، ووقع في هذه الزيادة، فأراد مسلم رحمه الله بيان الزيادة، ولم يمكنه أن يقول زاد بعد قوله ولا خير قدموه إذ لم يجر له ذكر في هذه الرواية. وقالوا: أما قوله فيقول ربنا ليس فيقولون ربنا، وهذا فيه كمان إثبات أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأن يعني كلامه يعني بالصوت والحرف كمان. يجب أن نثبت أن الله يتكلم بصوت وحرف يسمعه الناس، لا كما يقول بعض الفرق الإسلامية يقول لا، يقول كلامه نفسي كالأشعرية وكالمعتزلية وغير ذلك. وهذا كذلك يعني، والدليل على ذلك القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. معناه يسمع الألفاظ مع الحروف. يجي رجل كافر أو مشرك من بلاد كافرة ويقول أنا أريد يعني أن أسمع، يعني أشوف دين القرآن، أسمع القرآن، فيقرأ عليه القرآن إن كان يهودي أو كان نصراني، ويسمع هذه الحروف والقرآن، فإن يعني ظهر له الإسلام أسلم، وإذا ما أسلم نرده إلى مأمون، ولا أحد يعترض ولا أحد يقول له أي شيء. وهي الأحاديث نفسها يعني. ثم ذكر بسم الله الرحمن باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. إثبات شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. كل واحد إذا نجا، الأنبياء هذول الناجين يشفعوا دائما، والمؤمن إذا نجا من النار ودخل الجنة يشفع في إخوانه المؤمنين. والشفاعة معناها في اللغة العربية يعني ضد الوتر. إيش معناه؟ يعني شفع اثنين، الوتر واحد. فالإنسان لما يكون له حاجة عند حاكم هذا، يقول لواحد له منزلة فيقول له اشفع لي، فيروح معاه يقول له إن فلان ده من أحبابكم ومن رعيتكم، نرجو أن تقضوا له الحاجة الفلانية، فيقضيها الحاكم هذا. أما الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى فلا تكون إلا بشرطين: إذن الله بالشافع، ورضاه عن المشفوع له، أن يكون المشفوع له مؤمن. فإذا ما كان مؤمن فلا يشفع. ولذلك القرآن ذكر في آيات إثبات الشفاعة وفي آيات يعني نفى الشفاعة، فنفى أثبت الشفاعة يعني في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وذكر مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني له المقام المحمود يوم القيامة، وقال عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال مثلا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه شفاعة للكافر، أما المؤمن فله شفاعة، وكذلك المؤمن إذا نجا فإنه يشفع لإخوانه كما تقدم لنا في الحديث، والأحاديث هذه كلها إلا أول ذكرها أعيدها ثاني مرة تقريبا أو جملة منها. قال القاضي عياد أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، وقوله ولا يشفعون إلا من ارتضى وأمثالها بخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعد من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلق بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتج بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه في الكفار لا في العصاة، يعني هم المعتزلة قالوا فما تنفع يعني العصاة، وهم غلطانون في هذا، إنما لا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الظالمين المراد به الظلم الأكبر لا الظلم الأصغر، وهذه الآيات أما تأويل أحاديث بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغير صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. لكن الشفاعة خمسة أقسام، أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإراحة من هول الموت، وهي التي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفي الأحاديث الصحيحة عن الرسول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهذه تقريبا يعني أحاديث صحيحة، والثانية في إدخال قوم من الجنة بغير حساب، وهذه بالنسبة يعني يدخلون الجنة بغير حساب، قال من قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ورد أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها مسلم رحمه الله، الثالث شفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله تعالى، وسنبي على موضعها قريبا إن شاء الله، الرابعة في من دخل النار من المذنبين، قد جاءت هذه الأحاديث بإخراج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وإخوانه من المؤمنين، ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث لا يبقى فيها إلا الكافرون، الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وهذا لا ينكرها المعتزلة ولا ينكرونها أيضا شفاعة الحشر الأول يعني الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل. قال القاضي عياد وقد عرف بالنقل المستفيد سؤال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها، وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال أنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد، لا الإنسان يقول اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعته وأمثال، أما يا رسول الله الشفاعة هذا في دعاء غير الله هذا لا يسأل، واحد يقول يا رسول الله الشفاعة بدأت عطر، وهذا يؤدي إلى دعاء غير الله، والله يقول فلا تدعو مع الله أحد، أما شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو احشرنا في زمرته أو اجعلنا من أهل شفاعته أو اسقنا من حوضه وغير ذلك، فهذا تقريبا فيكون سأل الرب سبحانه وتعالى، وهذا ليس في أي شيء. ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى عفو غير معتد بعمله، مشفق من أن يكون من الهالكين، ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف، وهذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى، والله وقوله فيخرجون منها حمما انتحشوا فيلقون في نهر الحياة. المقصود الحديث نقرأ الحديث الأول بس، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من شاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيقون في نار الحياة أو الحياة فينبتون فيها كما تنبت الحبة في إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وبرضو الحديث الثاني وهذا تقدم لنا شفاعة الرسول ثابتة، وأي واحد ينكرها خصوصا الشفاعة العظمى يكون مرتد لأنه يكذب بالقرآن، وأما الشفاعة الثانية فيكون يعني من أهل البدع. حدثنا المعتزلة دول الجماعة اللي أنكروا يعني خروج العصاة، ف فهؤلاء مبتدعة. وأما الذي ينكر الشفاعة العظمى هذا يكون مرتد، لأنه يكذب.